الحمد لله العلي الكبير ذي العظمة والعز والكبرياء والتدبير، خلق الخلق ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله وراقبوه، وأطيعوا أمره ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن جريمة عظيمة وموبقة آثيمة، تنفر منها الطباع السليمة وتشمئز منها الفطر المستقيمة، جريمة حرمتها الأديان السماوية قبل أن يحرمها الإسلام، وظهر فسادها بادياً للعيان، قطعت بسببها الأرحام، وانتهكت لأجلها الأعراض، وأزهقت من جرائها النفوس، واختلطت بها الأنساب. تلكم يا عباد الله هي جريمة الزنا، فالزنا من كبائر الذنوب التي تجلب إلى المجتمعات البلاء والفتن والفساد الكبير والمحن، وتوجب العقوبة العاجلة والآجلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم. عباد الله، إن للزنا مفاسد كثيرة، فهو سبب للعديد من الأمراض المزمنة والأوبئة القاتلة، كالزهري والسيلان والإيدز وغيرها، إذ يموت بسبب هذه الأمراض الآلاف من الأشخاص كل عام، وتنفق الدول على علاج هؤلاء المرضى الأموال الطائلة. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه. ولا تقتصر جريمة الزنا على الفاعل وحده، بل تتعداه إلى غيره، إذ من آثار هذه الفاحشة القبيحة كثرة اللقطاء من أولاد الزنا، والذين ينشؤون في مجتمعاتهم محرومين من حنان الأبوين، يتجرعون أنواعًا من الآلام في حياتهم بسبب لذة عابرة وشهوة طارئة من الزناة والزواني. بل ربما أدخلت المرأة على زوجها بسبب الزنا من ليس من أولاده، فاختلطت بذلك الأنساب وتكشف الأجنبي على المحارم. ومن مفاسد الزنا إذا انتشر في المجتمعات أن يصرف الشباب والفتيات عن النكاح الذي شرعه الله تعالى لعباده، إذ يكتفون بالحرام عن الحلال من غير تحمل لمسؤوليات النكاح وتبعاته، وفي ذلك من الفساد في الدين والدنيا ما لا يخفى على ذي بصيرة. ومن مفاسد الزنا كثرة الجرائم الشنيعة كاغتصاب الفتيات وانتشار القتل، فكثيرا ما يقتل الزاني من زنى بها لئلا يفتضح أمره. وقد ينتقم أهل المرأة من الزاني بقتله، فعلاقة الزنا بالقتل علاقة وثيقة، كما أن الزنا سبب لإجهاض الجنين من بطن الزانية، فهي تسعى لإخفاء جريمتها بالخلاص من جنينها. والإجهاض محرم في جميع مراحل الجنين، خاصة إذا نفخت فيه الروح بعد تمام 4 أشهر، فيحرم إجهاضه بإجماع العلماء، لأن إجهاضه يعد من القتل للنفس التي حرم الله عز وجل قتلها. معاشر المسلمين، لما كان للزنا هذه المفاسد الكثيرة، فقد جاء الإسلام بالتشديد في النهي عنه والتنفير من فعله، ووصفه بأنه أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. يقول الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرنه جل وعلا بالشرك والقتل، فليس بعدهما إثم أكبر من الزنا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وروى البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة والزواني يعذبون وهم عراه، وهم في ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقتربت النار منهم ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، أعاذنا الله من عذابه. وقد كانت النفوس السليمة تنفر من الزنا في الجاهلية قبل الإسلام، فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل، يعني الذين خرجوا عليه واجتمعوا لقتله، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، فلم يقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في 3: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت. رواه ابن ماجه. والزنا كله قبيح، لكنه من الشيخ الكبير أشنع وأقبح. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني. فالأشيمط هو الشيخ الذي اختلط سواد شعره ببياضه، فهو لخبث طويته ومحبته للفجور وقلة خوفه من الله عز وجل يقدم على الزنا مع ضعف الداعي إليه، أعاذنا الله من أسباب غضبه وأليم عقابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أعظم الزنا وأشنعه الزنا بحليلة الجار أو بذات المحرم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر